وهنا نقف لنبين أن بعض الناس يبتلى بالوساوس، فتجد يتوضأ ويغسل العضو مرة ومرتين وثلاثا وأربعا، ويقول له الشيطان الذي ابتلى به والعياذ بالله إنك لم تسبغ الوضوء، فيزيد ويزيد حتى يهلك. ولكن دواء ذلك أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يقتصر على العدد المشهور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.